بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في الدرس أمس ما يتعلق بالصراط والحوض والشفاعة، فما هي الشفاعة التي أنكرها أهل البدع؟ الشفاعة الكبرى أنكرها أهل البدع، شفاعة أهل الكبائر، نعم، وأيضا المستحقين للنار، نعم، هذا هو الذي أنكروها. لماذا أنكروها؟ عندك صاحب شبوة، أنهم يرون أن صاحب الكبيرة في النار مخلد كافر، نعم. إيه صاحبكم صاحب الجنبية سافر، وين الآخر شوي؟ حياك الله، نعم، لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة كافر. قالوا كيف يشفع له، كيف يشفع له؟ من أنكر الحوض؟ من أنكر الحوض بدون أن ترى؟ رأيت الآن، رأيت المعتزلة لماذا أنكروا؟ لأنهم يقولون محمد أحاديث أحد، وأيضا نعم له نهر الكوثر، له نهر الكوثر. وهل نهر الكوثر هو الحوض حمود؟ نعم، يصف الحوض وليس هو الحوض. هل لكل نبي حوض نصر؟ نعم، بعضهم يقول لكل نبي حوض يحسن الحديث. من قبل، الصراط أم الحوض؟ محمد جمال، الحوض على الصحيح أن الحوض قبل الصراط، الحوض قبل الصراط. هناك من يقول بعد، وهناك من يقول حوضين. طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، أعلى الإسلام أم على الكفر. ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة. هذا وصف عام لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. قال: ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هي مسألة: هل يشهد على إنسان بعينه أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول قالوا: لا يشهد على أحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وشهد له الله عز وجل، أي شهد لهم أنهم هؤلاء في الجنة أو أنهم في النار، مثل فرعون في النار، قارون، أبي بن خلف، أبو جهل، أبو لهب، أبو طالب الذي جاء ذكرهم، ومن شهد لهم في الجنة الذين جاء العشر المبشرين في الجنة، الصحابة أيضا بإجماع السلف أنهم في الجنة، فالذين جاء نصهم. طيب، ولا يقطعون على أحد بذلك، إنما يقولون نرجو لمحسنهم ونخاف على مسيئهم. هؤلاء من أهل الملة، هؤلاء ماذا؟ من أهل الملة. القول الثاني قالوا: نشهد أن هذا من أهل الجنة وأن هذا من أهل النار. ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بحديث الجنازة الذي مرت فشهد عليها القوم فقال له النبي لها النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. ثم جاءت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. فقالوا يا رسول الله عجبنا، مرة الأولى فقلت وجبت، ومرة الثانية فقلت وجبت. قال مرة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرة الأخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. قالوا هذا دليل على أننا يجوز لنا أن نقول فلان في الجنة وفلان في النار. القول الثاني قالوا من اجتمع أهل الخير على الثناء عليه، من اجتمع أهل الخير على الثناء عليه نشهد له بالجنة، ومن لم يجتمع عليه نرجو له. وهذا قول حكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية وحكاه أيضا عن قول لبعض أهل العلم. مثال الإمام أحمد شهد له الناس بالخيرية فهذا يقال أنه في الجنة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، يعني هؤلاء السلف الذين شهد لهم الناس، عبد الله بن المبارك، ابن سيرين، سعيد المسيب، هؤلاء يقال أنهم في الجنة لأن الناس يشهدون لهم الخير والصلاح وغير ذلك. ويستدلون بحديث أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا القول كما ذكرنا لكم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من يقول أنه قول لشيخ الإسلام ابن تيمية. والصحيح الذي ذكره المؤلف وهذا قول الجمهور أننا لا نقطع على أحد من أهل الملة أي من أهل التوحيد من أهل الدين أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. لماذا؟ لأننا لا ندري ماذا سيختم له. أما من مات على الكفر فهو في النار، إن الذين كفروا ثم ماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا دليل على أنهم ماتوا على الكفر فنقول أنه في النار، فمن مات على الكفر أنه في النار. أما من مات على الخير نرجو له، إن كان فيه ذنوب نخاف عليه لأنه تحت المشيئة ونرجو له، فنقول مثلا فلان في الجنة إن شاء الله، فلان المرحوم من باب الدعاء رحمه الله في الجنة من باب الدعاء له، لا حرج من باب الدعاء له بإذن الله، بعضهم قيدها بهذا بإذن الله، فلان شهيد بإذن الله لا حرج. أما أنك تقطع بأنه في الجنة لا نستطيع أن نقطع ذلك، إلا الكافر الذي جاءت الأدلة على أنه إذا مات على كفره فيقطع له بالنار، يقطع له بالنار. قال لأن علم ذلك مغيب عنهم. لما؟ نحن ما ندري من الذي سيموت على الإسلام ومن سيموت على الكفر. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ذاك الرجل الذي قال لأخيه والله لن يغفر الله لك، قبض الله روحهما، فقال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر الذنب، فقد غفرت لفلان وحبطت عمل فلان وأدخله النار. فلا يجوز لأحد أن يقول أنت لم يغفر الله لك، أنت من أهل النار أو ما شبه ذلك، هذا لا يجوز. قال لا يدرون على ماذا يموت، أعلى الإسلام أم على الكفر. نعم، كيف نحكم أنه في الجنة وهو ما ندري على أي مات؟ ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة رجاء. نعم، من أهل الجنة أي عموما نقول أنه من أهل الجنة بإذن الله، لأننا ما ندري يعني ماذا ما سيناله. لكن الأصل أن المسلم إذا مات على الإسلام فهو مسلم فهو في الجنة، والكافر في النار، هذا هو. فنقول نحن نرجو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة إن فلان قاتل فهو في الجنة قال وما أدراكم، فإن الشملة التي أخذها لتغل في قبره نارا. ولما مرت بجنازة رأت عائشة جنازة الطفل فقالت عصفور من عصافير الجنة. قال يا عائشة وما أدراك، فإن الله عز وجل خلق للجنة أقوام وهم في بطون أمهاتهم، وخلق للنار أقوام وهم في بطون أمهاتهم. قال بعض العلماء أجمعوا على أن أطفال المسلمين في الجنة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ألا تتوسع في هذا الباب، فقال ما ندري، يعني لا تتوسعي في هذا الباب، وإلا الأصل أن أطفال المسلمين في الجنة فلا يجوز التوسع في هذا الباب، وإلا فهو من أهل الجنة نرجو له ذلك يعني كوصف. ولكن يقولون أن من مات على الإسلام وصفا عينا نرجو له وصفا، نعم، أن من مات على الإسلام مجتنب الكبائر في الجنة، نعم، يعني يدخله الله عز وجل الجنة. أما عينا فلان نرجو له بإذن الله، مثل هذه العبارات، واضح؟ قال ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلان في الجنة فلان في الجنة وهكذا. وأيضا إجماع أهل العلم على أن الصحابة في الجنة، هذا كله يجب علينا أن نعتقده. طيب، قال ويقولون إن عذاب القبر حق يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفا عنه، لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا. أو ما أبقت عندكم بقيت بالغدوة والعشي دون ما بينهما حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم، كما قال في الدنيا، كما كان في الدنيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. جمهور أهل العلم على أنها نزلت في عذاب القبر وهي الحياة البرزخية. عذاب القبر حق وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك ولا يؤولونه ولا ينكرونه. أنكر عذاب القبر المعتزلة والروافض الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه. لماذا؟ لأنه خبر أحد. قيل لهم الآية، قالوا الآية عذاب الدنيا أي عذاب ما يلاقينه من المعاناة في الدنيا، وليس عذاب الدنيا المقصود به عذاب البرزخ. فردوا الآية وردوا الحديث وأنكروا أن يكون هناك عذاب. قالوا كيف عذاب؟ الجثة هي مثل ما هي. طيب الذي أكلته السباع، الذي أكلته الطيور، الذي ابتلعته البحار، كيف هذا؟ كيف يكون عذاب هذا؟ فأنكروا عقلا ولم ينكرونه دليلا، ولكن أهل السنة يثبتون عذاب القبر ونعيمه، يثبتون عذاب القبر ونعيمه، وهذا بإجماع السلف. الأدلة على ذلك الآية القرآنية، وأيضا يستدلون بالآية على قول بعضهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون إيش؟ العذاب الأكبر. بعضهم يقول الأدنى هو عذاب القبر، الأدنى هو عذاب إيش؟ القبر. فيقولون بهذا القول، وأيضا يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من مرقدنا هذا، كنا في مرقد. فيستدلون المعتزلة بهذا على أنهم لم يعذبون. والصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر حق. الآية والحديث، حديث البراء بن عازب إن الرجل إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملكان شديدان السواد إذا كان من أهل النار، وشديدان البياض إن كان من أهل الجنة، فيأخذان روحه فيصعد إلى السماء فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا في الكافر. وأما أهل الجنة فتفتح لهم أبواب السماء. فهذا حديث البراء بن عازب، حديث زيد بن ثابت، اسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فهذا دليل على ماذا؟ على ثبوته أيضا سؤال القبر. وأيضا أحاديث ابن عباس في الصحيحين، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، لا يعذبان يعني لا ليست لا نافية، وما يعذبان في كبير أي في أمر كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. الشاهد أنهما لا يعذبان. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ بوحي. فالشاهد أنه عذب في قبره، عذب ماذا؟ في قبره. وهكذا يأتيان ملكان منكر ونكير يسألانه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه القبور ملئت ظلما، فالله عز وجل ينورها بدعاء لهم. ما معنى هذا؟ عذاب ونعيم، ظلمة. فهذا هو المسألة الثانية، هل يعذب البدن مع الروح أم الروح دون البدن أو البدن غير الروح؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يعذب الروح مع البدن، يعذب الروح مع البدن. قد يقول قائل كيف هذا؟ هنا لا يجوز لك الكيف ولا تسأل عن كيفية. لماذا؟ لأن عذاب القبر ونعيمه حياة برزخية لا نعرف كنها. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمة الله عليه حياة الإنسان مراحل، أولا وهو في بطن أمه كيف عاش، كيف تنفس، كيف أكل، ما ندري. سبحان الله، إذا خرج من بطن أمه دقيقة ثم رجع مات، كيف هو له شهور وهو يعيش في بطن أمه ويتحرك ويتنفس، ملأ رئتاه بالتنفس وغير ذلك، فعاش حياة في بطن أمه ثم خرج في حياة الدنيا التي نحن نشاهدها. أنت لا تحكم على حياتك الذي أنت الآن فيها مثل حياة الجنين في بطن أمه. طيب بقي معك حياة الثالثة، ذكر شيخ ابن القيم قال الحياة الثالثة حياة البرزخ، هذه ما نعرف كيفها، لكن هناك حياة برزخية. نعم حياة برزخية، أن أرواح الشهداء معلقة بقناديل، كيف؟ ما نعرف، لكن نؤمن بذلك، لكن لا نعرف هذه الكيفية، كيف يعذب بقبره مع جسده. الحياة الرابعة حياة الجنة والنار، تختلف، تختلف عن حياتنا هذه. حياة الحياة التي ستعيشها في الجنة يا عبد الله ليست كهذه الحياة، لا تغوط لا بول ولا عرق ولا شيء، إنما حياة غير هذه الحياة. إذن الحياة التي سيمر عليها الإنسان أربع حياة، إذن كل حياة تختلف ولا ندري كيف هذه الحياة، ولا يجوز السؤال. ذكر ابن حزم فائدة، قال بعضهم قد ينام بجانبه، يعني يرد على الذين ينكرون كيف يعذب جسده، قال لو نام فرأى في المنام أهوالا أو أنه يضرب في المنام، قد يقوم من نومه وهو يتألم من مكان إيش؟ الضرب، صح؟ نعم، وهو أمامك نائم ولا حركة ولا سكون وهو يتألم، صح؟ صح؟ فكيف تألم وهو في حياة معروفة لدينا، لكنه في كان في منام فقام ووجد أثر الضربة أو أثر عضة أو أثر طعنة أو ما شابه، فيجد ألمها وهو كان نائم مسترخ وأنت تراه. فهذه حياة غيبية ما نعرفها. فيقال أن من أكلته السباع أو أخذته الرياح أو ابتلعه البحر أو غير ذلك، كل هؤلاء عذاب قبرهم ونعيمهم في ذوات ما ذهبوا معه. فبطون السباع هي قبر لهؤلاء، والبحار هي قبر لهؤلاء، والأماكن التي ذهب إليها واختفى كذلك هناك عذابه ونعيمه. واضح الآن؟ فلا نسأل عن الكيفية ولا نقول لماذا وكيف، كيف عاش هذا، لماذا لا نسمع نحن العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر لا يضرب بمطرقة، فاسمعه كل من في الأرض إلا الثقلان أي الجن والإنس، قال ولو سمعوا لصعقوا، يعني يسمعونه، الحيوانات تسمع، الحيوانات تسمع. فهذا هو الذي ذكره أهل العلم. فحياة البرزخ تختلف، حياة البرزخ تختلف. لا نقول لماذا ليست كيفيتها لنا أو ما شابه ذلك. طيب هنا معنا مسألة أيضا مسألة ثالثة وهي هل يظهر عذاب القبر، هل يظهر لنا عذاب القبر ونعيمه؟ الجواب نعم. ذكر هذا الفائدة الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه أهوال القبور، ذكر يعني قصصا واقعية بأسانيد صحيحة، ذكر قصصا واقعية بأسانيد صحيحة عن أقوام شهدوا يعني نوع من عذاب القبر، ذاك الذي كان يعوي أو كان ينهق مثل الحمار، وسند القصة صحيحة أنه كان فسأل رجل ما هذا الصوت الذي يصدر من عند القبور، قالوا ذاك رجل كان كلما نادته أمه يقول انهقي انهقي، فلما مات دفن فكان ينهق في قبره ينهق في قبره. وأيضا يعني ماذا بعضهم تشتعل قبورهم رأوا ذلك، وبعضهم أيضا وجدوه رطب البدن أو ريح المسك. أيضا من الشهداء أيضا من رأوهم فرأوهم بحالة منعمين بها وفي حالة طيبة، فقال بعض العلماء فقد يظهر أو يظهر الله عز وجل عذابا عذاب القبر أو نعيمه، قد يراه الإنسان يعني قد يراه الإنسان. وهناك قصص يعني يذكرونها بعضها ما بين صحيحة ومكذوبة، لكن بعضها صحت هذه القصص. فعذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف وإجماع السلف، فهذا الذي يجب علينا أن نؤمن به. طيب هل العذاب يخفف والنعيم ينقطع؟ هذه مسألة خلافية. منهم من قال لا ينقطع حتى تقوم الساعة، ومنهم من قال هناك فترة زمنية ينقطع فيها، ويستدلون بقوله تعالى لما قال الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، يعني في مرقد في فترة مروا بها ما عذبوا، قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا. ومنهم من يقول عداء نعيم المؤمن يدوم إلى قيام الساعة، وعذاب الكافر ينقطع مدة من الزمن ثم تقوم الساعة ثم تقوم الساعة. وهذه مسألة خلافية، كل له دليله، كل له ماذا دليله. والذين قالوا أن هناك فترة يعني ينقطع عنهم العذاب لا سيما الكفار لهذا ظاهر الآية قول وجيه، قول وجيه. نعم قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أكثر العلماء على المقصود بها نار البرزخ، ويوم تقوم الساعة أي القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمقصود هنا آل أي ذات، المقصود آل هنا بمعنى الذات، هذا فرعون ليعذب، فرعون الذي يعذب. قال لأن من آل فرعون زوجته، وزوجته كانت مؤمنة، واضح الآن. فذكر بعض العلماء أن هنا آل تأتي بمعنى ذات، تأتي بمعنى إيش؟ ذات. قال فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، قيل أنها حياة البرزخية، لقوله تعالى بعد ذلك ونحشره يوم القيامة أعمى، بيّن أن المعيشة الضنكة قبل يوم القيامة. وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش والرغد والرفاهية في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا، لوجودنا مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. يعني الآن المؤلف يقول اليهود والنصارى نراهم منعمين، وربنا عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال إذن المقصود بها حياة البرزخية، ليس المقصود بها بهذه الحياة، وإلا نراهم ينعمون في هذه الدنيا بالرفاهية وبالخير والنعم. فإذن هذه الآية يرجح المؤلف على أنها في حياة البرزخ، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. قال معيشة ضنكة أي هذه حياة برزخية، هذه حياة برزخية. واضح الآن؟ فهذه أيضا من أدلة التي يستدل بها أهل العلم على أن هناك حياة برزخية، وأن قوله حياة ضنكة عذاب القبر. وأيضا يستدلون بحديث بعض أهل العلم حسنه، بعض أهل العلم حسنه وجود إسناده، كان الشيخ الألباني، نعم الشيخ الألباني رحمة الله عليه يحسن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن له معيشة ضنكة أي عذاب القبر، أي عذاب القبر. طيب، قال ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد تفسيره عن النبي من حديث البراء بن عازب، وأيضا من حديث من؟ زيد بن ثابت، وأيضا من حديث زيد بن ثابت. فاسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. الآن ذكر المؤلف مسألة أخرى ألحقها، وهي مسألة فتنة القبر. الواجب عليك أيها المؤمن أن تفرق بين عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر، فإن عذاب القبر ونعيمه مسألة، وفتنة القبر مسألة. عذاب القبر ونعيمه بعد السؤال، بعد الفتنة. بعد إيش؟ الفتنة. ما هي الفتنة؟ السؤال. يفتنون في قبورهم فيأتيهم منكر ونكير، ملكان أزرقان أسودان قبيح الشكل. هذا الحديث حسنه بعض العلماء وهو حديث حسن، أنه قال يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. إلا أن هناك من أهل العلم من أنكر هذا الحديث، قال كيف يأتي ملائكة بشعين صورتهم بشعة؟ والصحيح أن الملائكة إذا يتشكلون الله عز وجل يشكلهم على ما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حينما أسر به رجل ثائر الشعر يحش نارا ويلتف، فقال من هذا؟ قال هذا مالك خازن النار. واضح الآن؟ فليس لهم حجة من أنكر الحديث، والحديث سنده حسن، ملك يقال له منكر والآخر يقال له نكير. هؤلاء ما وظيفتهم؟ فيسألانه سؤال، من ربك؟ ما دينك؟ ما ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ربي الله، إن كان مؤمنا يثبته الله، ويقول ربي ودين الإسلام، وذلك الرجل الذي بعث فينا هو محمد بن عبد الله. فيجيب فيثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي في حياة البرزخية. ويضل الله ما يشاء الكفار، من ربك؟ ها ينسي، لا أدري. قد يقول قائل كيف هو يردد هنا معنا؟ الآن أنا لو باغتك بسؤال ما اسمك؟ قد تقول الله أعلم. فجأة قد تخاف من السؤال، أقول لك ما اسمك؟ قد تخاف تقول الله أعلم. مرة حدث هذا، شيخنا مقبل رحمة الله عليه قال لولد قم، قام، قال ما اسمك؟ قال الله أعلم. فضحكنا، فقال الشيخ رحمة الله عليه يعني انظروا، قال السؤال في الدنيا ما عرف يجيب عنه، فكيف الآخرة؟ فكيف في البرزخ يعني؟ قال له ما اسمك يا بني؟ قال له الله أعلم، يعني من الخوف. يعني تخيل 5000 طالب ينظرون إليك والشيخ يقيمه ويقول له ما اسمك؟ قال الله أعلم. فالكافر إذا دخل القبر سيرى منكر ونكير، فيقولون من ربك؟ سينسي كل شيء، فما يثبت الله عز وجل إلا المؤمنين. فهناك فرق بين السؤال. ثم بعد ذلك إذا لم يعترف بربه كان من أهل النار، وإن اعترف فكان من أهل الجنة، فيبدأ بعدها العذاب أو النعيم. ففرق بين فتنة القبر وإيش؟ وعذاب القبر ونعيمه وضمة القبر. ضمة القبر بعض الناس يظنها ضمة عذاب، لا، ضمة القبر للمؤمن كضمة المسافر الذي فارق الأوطان ثم فاحتضن، أو ضمة حنان، هذه للمؤمن. أما الكافر ضمة خلجاء، يعني يختلج فيه الأضلاع ضمة شديدة، فلا تظن أن الضمة هي عذاب، فهناك الضغطة الذي يقال لها الضغطة ويقال لها الضمة، هذه ليست عذاب، ليست عذاب، إنما للمؤمن ضمة حنان وهكذا وراحة، وأما الكافر فهي ضمة وضغطة ألم وشدة. فالواجب عليك أن تفرق بين هذه الضمة، ولن ينجو منها أحد، لن ينجو ماذا من هذه الضمة أحد، حتى الصبي ما ينجو منها. نعم. ولذلك أما عذاب القبر ونعيمه فمنهم من يعذب ومنهم من إيش ينعم، وهو أول منزلة ينزلها الإنسان، أول منزلة ينزلها الإنسان من منازل يوم القيامة، فيفتح له في القبر كيف وهي حفرة متر متر ونصف، يفتح له في قبره حياة مجهولة لا نعلمها، كيف الصراخ، كيف الألم، كيف الوعي، ما ندري. لا تعمل سماعة كما يفعل بعض الخرافيين.